أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين مباركا وهدى للعالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَأُولَٰئِكَ